أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحت عنوان الخلط بين الظهور والحجية، كرر المصنف رحمة الله عليه مطلبا تقدم سابقا، ولكنه نبه فيه على الاشتباه التي وقعت فيه ظاهر عبارة الميرزا النعيمي رحمة الله عليه. خلاصة هذا العنوان يرجع إلى أنه في بعض كلمات الميرزا وقع خلط بين الموضوع والحكم، فإن الموضوع وهو الظهور والحكم وهو الحجية. قبل بيان ما وقع فيه الميرزا رحمة الله عليه قدم المصنف مقدمة استذكارية. اتضح لدينا من المباحث السابقة أن الدلالة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: دلالة تصورية وهي ناشئة من العلقة الوضعية ولا تتوقف على عدم القرينتين يرحمه الله، بل الظهور التصوري والدلالة التصورية محفوظة حتى مع القرينة المتصلة كما تقدم سابقا. بمجرد أن تسمع كلمة أسد ينقضح في الذهن الرجل الشجاع أو الحيوان عفوا المفترس، وإن كان معه كلمة يرمي، فإن الظهور التصوري كما تقدم عادة يكون منحفظا حتى مع القرينة المتصلة فضلا عن المنفصل. هذا بالنسبة للظهور التصوري. أما بالنسبة للظهور التصديقي الأول والثاني، اتضح لدينا أن مختار المصنف تبعا لبعض علماء الأصول أن موضوع الحجية ليس هو الظهور التصوري وإنما هو الظهور التصديقي، وأيضا ثبت لدينا أن الظهور التصديقي باعتقاد المصنف يناط بعدم القرينة المتصلة فقط لا بعدم القرينتين. فإذا ورد كلام ولم يكن معه قرينة متصلة على خلاف ظهوره ينعقد له ظهور، وبالتالي يكون هذا الظهور حجة. نعم، لو وردت قرينة منفصلة بعد ذلك تكون تلك القرينة المنفصلة ليست رافعة للظهور التصديقي وإنما مزاحمة للظهور التصديقي في الحجية. فمثلا إذا قال المتكلم أكرم العلماء ولم يرد مع هذا الكلام ما يصلح للقرينة المتصلة، فحينئذ ينعقد له ظهور تصديقي في أن المراد الجدي ما هو؟ هو وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء بمقتضى التطابق بين الدلالات الثلاث على ما تقدم مفصلا، بين الدلالة التصديقية التصورية والدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى، بمقتضى التطابق بينهما وظاهر حال كل متكلم أن ما يريده أن ما يقوله يريده ينعقد للكلام ظهور في أي شيء في أنه يريد الإيجاب على كل إكرام كل فرد فرد من أفراد العلماء. فلو ورد بعد يوم مثلا قوله لا تكرم النحات، هذه الجملة الواردة بعد يوم لا ترفع ذلك الظهور في المراد الجدي، يبقى ذلك الظهور منحفظا وثابتا. غاية الأمر الظهور القرينة يزاحم ظهور ذي القرينة في الحجية، فما دام لم ترد قرينة منفصلة يكون موضوع الحجية ثابتا ونفس الحجية ثابتة. إذا وردت القرينة المنفصلة أصل الموضوع اللي هو الظهور التصديقي لا يتزعزع، يكون ثابتا. غاية الأمر يتعارض حجية ظهور للقرينة مع حجية ظهور القرينة، وقد قدم ظهور القرينة على ظهور للقرينة للأقوائية، لأن ظهور القرينة أقوى من ظهور ذيها لكون القرينة واردة في مقام التفسير وبيان ذي القرينة. فإذا هذا هو الصحيح الذي تقدم سابقا بنظر المصنف. لكن يفهم من كلام النير زملائيني رحمة الله عليه في بعض كلماته في الأجواد شيئا ينافي ما ذكرناه، حيث جعل القرينة المنفصلة رافعة لأصل الظهور، لأصل الظهور التصديقي، والحال أن القرينة المنفصلة يجب أن تكون رافعة لأي شيء لحجية ذلك الظهور. فإذا أخذنا بظاهر كلام الميرزا ولم نتصرف بظاهر كلامه تكون القرينة المنفصلة عنده رافعة لأصل الظهور التصديقي، وهذا يعني أن الظهور التصديقي يناط عند الميرزا بماذا؟ بعدم القرينتين، لا بعدم القرينة المتصلة كما كان الأمر كذلك عند المشهور وعند المصنف. وهذا في الحقيقة خلط بين الحكم وبين موضوعه الذي يرتفع ببركة القرينة المنفصلة عند المصنف والمشهور. ما هو الحكم أو الموضوع الذي يرتفع بالقرينة المنفصلة؟ الحكم هو الحجية، أما الموضوع يبقى، بينما على ظاهر كلام الميرزا الذي يرتفع هو الموضوع الظهور التصديقي. فإذا هذا البحث إنما كرره المصنف للتنبيه على الاشتباه الذي يوجد في بعض كلمات الميرزا في الأجواد. نقرأ هذا المقدار، أنا اختصرت المطلب باعتبار أنه تكرار لما تقدم. اتضح مما تقدم أن مرحلة الظهور التصوري متقومة بالواضح، ولا يشترط فيها أي شرط اللهم إلا علم السامع بالوضع، ولا يشترط أصلا وجود متكلم. لو سمعنا اللفظة من استفاق حجرين يحصل لهذه اللفظة ظهور تصوري في المعنى الموضوع له. ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الأولى التي أطلق عليها اسم الدلالة الاستعمالية، التي يفهم منها أن المتكلم يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع. هذه يشترط فيها مضافا إلى علم السامع بالواضح شعور ماذا؟ المتكلم. فلو صدر من مسجل أو من استقاط حجرين كلامين لا نعرف بأن المتكلم يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، فلا بد من وجود متكلم شاعر. هذا هو الفرق بين الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية الأولى. في الدلالة التصورية أصلا لا يشترط وجود متكلم، أما هنا لا بد من وجود متكلم شاعر. والدلالة التصديقية الثانية مضافا إلى ذلك يشترط أن يكون هذا المتكلم الشاعر جاد غير هازل، فمضافا إلى الشروط الصادقة يشترط هذا الشرط. متقومة بعدم، فإن الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقومة بعدم القرينة المتصفة، أما الظهور التصوري غير متقوم بعدم أي قرينة من القرينتين، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه، لا شخص الكلام هنا في مقابل ماذا؟ ما عبرنا عنه سابقا بمجموع كلماته، بمجموع كلماته. فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام، يعني هذا الكلام الصادر منه الآن القرينة المتصلة جزء منه، ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي، لم تكن ما، ولذا لم تكن القرينة المتصلة على خلاف الطبع. ليش؟ لأن القرينة المتصلة داخل في تكوين شخص الكلام، أصلا لا ينعقد للكلام ظهور تصديقي إلا على وفق القرينة المتصلة، فلا تكون القرينة المتصلة معارضة ومنافية حتى تكون على خلاف الطبع. من أول الأمر لا ينعقد للكلام ظهور في المراد الجدي إلا على وفق القرينة المتصلة، إذا كان يوجد قرينة متصلة. إذا لا يوجد قرينة متصلة ينعقد للكلام ظهور في المراد الجدي على وفق أصل هذا الكلام المجرد عن القرينة المتصلة. وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور وليس مقوما له، وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إلى هذا الظهور. فالقرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور على خلافها، والقرينة المنفصلة تزاحم حجية الظهور لا ترفع أصل الظهور. باعتبار أن مراد المتكلم هو على وفق القرينة المنفصلة، وإذا كان على وفق القرينة المنفصلة فتكون دلالة الكلام تابعة للإرادة. شوف هذا البحث الذي ذكر أن الإرادة تابعة للإرادة، أن الدلالة تابعة للإرادة أو غير تابعة، مضافا إلى يأتي معكم في المستقبل إن شاء الله إلى إمكان إجراء المصالحة بين المختلفين، وأن ما نسب إلى الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي يوجد تشكيك في أصل النسبة في هذا البحث، يمكن أن يتجاوز هذا البحث يعني من دون توقف على كون دلالة تابعة أو غير تابعة مع قطع النظر عن ذلك، لأن هناك جمع من علماء الأصول يقولون الدلالة التصورية ليست دلالة وإنما تسميتها بالدلالة التصورية من باب تداعي المعاني خصوصا على مسلك التعهد، تفهمنا لأن المدلول الوضعي على مسألة التعهد إنما هو ماذا؟ الدلالة التصديقية الأولى. هناك جمع لا يرون أن الدلالة التصورية دلالة وليست من باب تداعي المعاني. غاية الأمر هذه الدلالة التصورية معلولة فقط للعلقة الوضعية، بخلاف الدلالة التصديقية معلولة للعلقة الوضعية زائد شيء آخر، وهو الشعور أو الجاد غير الهازل، التفصيلات التي تقدمت. فالآن سواء قلنا بأن الدلالة تابعة للدلالة تابعة للإرادة أو غير تابعة، لا شك ولا ريب أنه عند الجميع الاستفادة المراد الجدي ناشئ من إرادة المتكلم وكونه جاد غير هازل عند الجميع، حتى الذين يقولون بأن الدلالة ليست تابعة للإرادة. ليش؟ لأن ذاك البحث إنما هو في تبعية الدلالة وعدم تبعيتها، إنما هو في الدلالة الوضعية، أعم من أن تكون تصورية أو دلالة تصديقية أولى. والآن في بحثنا هذا نريد أن نبحث عن المراد الجدي، فلا يتأثر بذلك البحث. وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور وليس مقوما له، وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه. ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة، كأن المصنف يريد أن يقول أن العبائر موهمة، ولكن هذا ليس مقصود لهم قطعا. لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية، ككلام المحقق النائيني رحمه الله. الأولى مرتبة الظهور التصوري، هذه طبعا يسلم بها المصنف أن مرتبة الظهور التصوري كلها هذه سابقة على الحجية. المرتبة الثانية مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه قال كذا وفقا لهذا الظهور، وهي ماذا نسمي هذه المرتبة؟ الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الأولى. الثالثة مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقع على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه أراد كذا وفقا لهذه المرتبة من الظهور. والأولى لا تتقوم بعدم القرينة لا المتصلة ولا المنفصلة، إلى الآن كلام صحيح، دلالة تصورية لا تتقوم بعدم القرينة. والثانية تتقوم بعدم القرينة المتصلة، أيضا إلى الآن كلام صحيح. الإشكال وين؟ والثالثة تتقوم بعدم القرينة مطلقا ولو منفصلة. فالظهور التصديقي بنظر الميزة على حسب هذا الكلام متقوم بعدم القرينة المنفصلة، فالقرينة المنفصلة ترفع أصل الظهور التصديقي، يعني لا ينعقد للكلام ظهور تصديقي إلا على وسطها كما في القرينة المتصلة. هذا الكلام الذي اشتبه فيه. والحجية حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور، فمتى وردت القرينة المنفصلة فضلا عن المتصلة هدمت المرتبة الثالثة من الظهور ورفعت بذلك موضوع الحجية. وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، لا بد من تأويله، ولو بأن نحمل عدم الحجية على عدم الظهور على عدم الحجية، يعني كأن الميزة أراد أن يسلب الحكم بسلب ماذا؟ موضوعه، وإلا هو في الحقيقة يريد أن يسلب الحكم إذا أردنا أن نؤول كلامه. وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، فإنه وإن كان على حق في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية كما تقدم، خلافا لمن جعل موضوع الحجية الظهور التصوري وتقدم المناقشة في ذلك. غير أن الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة، بل متقوم بعدم القرينة المتصلة فقط، لأن هذا الظهور منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديق الأول، والتطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. وفي ظهور حال المتكلم ينظر إلى شخص كلامه لا إلى مجموع كلماته في حياته، ولذا كانت القرينة المنفصلة على خلاف الطبع. والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه من خصوصيات. فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدد مدلوله التصوري والمعنى المستعمل فيه تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدا. ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا الظهور الحالي، لا أنه يعني نفيه موضوعا. ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي، لأن ذلك على خلاف الظهور الحال بخلاف القرينة المتصلة. أصلا لا ينعقد الظهور حالي على خلافها حتى تكون منافية للظهور الحال. ولو كان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور لما كان ذلك على خلاف الطبع، ولكان حال القرينة المنفصلة حال القرينة المتصلة، ولكان حاله حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي على طبق المدلول التصوري. وبهذا يتم الكلام في هذا التنبيه. البحث الثاني الذي يتعرض له المصنف، التنبيه الآخر، أن ظهور حجة سواء كان ظهورا لفظيا أم كان ظهورا حاليا، ما كنا نبحث عنه إلى الآن كان عبارة عن ظهور لفظي للكلام. أما الظهور الحالي، الظهور الحالي على حسب ما يفهم من العبارة ينقسم إلى قسمين. الظهور الحالي الذي يعتمد على لفظ ظهور حالي يعتمد على لفظ. القسم الثاني الظهور الحالي المجرد عن اللفظ بالكلية. مثلا في بعض البلدان الإسلامية في شهر رمضان عند الإفطار صاحب الدار يضع الإفطار خارج الدار من دون أن يتكلم بكلام. ظاهر وضع الطعام خارج الدار، ظاهر حال هذا الفعل أنه يجوز الأكل منه للمرة، فهذا ظهور حالي لم يستند إلى لفظ أصلا. وعندنا ظهور حالي يستند إلى لفظ، ظهور حالي يستند إلى لفظ. مثل ماذا؟ مثل ظهور الحالي في تطابق الدلالة التصديقية مع الدلالة التصورية. هذا الظهور الحالي في تطابق الدلالتين فيه لفظ، لم يجرد عن اللفظ بالكلية. مهما كان الظهور الحالي حجة، وإنما الكلام عن مجرى حجية هذا الظهور الحالي. هل يمكن أن نستدل على حجية الظهور الحالي بنفس ما استدللنا به على حجية الظهور اللفظي أم لا؟ فيما سبق استدلينا على حجية الظهور اللفظي بدليلين، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. فهل يمكن أن نستدل على الظهور الحالي بكلا هذين الدليلين أم لا؟ أما سيرة المتشرعة فيرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حجية الظهور الحالي. والسبب في ذلك أن فيما سبق كيف قربنا سيرة المتشرعة، أن نقل الروايات اللفظية كانت شائعة في زمن المعصوم عليه السلام، وكان الناس يعملون بهذه الروايات بظهورها بلا نكير من أحد. فعمل المتشرع بالظهور كان شائعا، لوجود روايات شرعية تدل بظهورها على حكم شرعي. أما الظهور الحالي لما لم يكن عبارة عن لفظ ما، فقد لا يلتفت إليه، مضافا إلى عدم شيوعه كالعمل بالظهور اللفظي قد لا يلتفت إليه، فلا نستطيع أن نقول أن سيرة المتشرع كانت قائمة على العمل بالظهور الحالي لعدم وصوله إلى حد من الشياع كما هو الحال في سيرة المتشرع على العمل بالظهور اللفظي. فلا يمكن حينئذ أن يقال بأن هذا الفعل متلقى من المعصوم عليه السلام. إذن الدليل الأول لا يصح التمسك به لإثبات حجية الظهور الحالي. بقي الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ سيرة العقلاء. نجد أن العقلاء يعملون بظواهر الأحوال. الآن لو واحد وضع الطعام خارج منزله، نلاحظ أنه لا ينكر العقلاء على الشخص الذي يأتي ويأكل من هذا الطعام، فيأخذون بظواهر الأحوال. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، أن سيرة العقلاء في حد ذاتها ليست حجة، وإنما الحجية من أين نستكشفها؟ من إمضاء الشارع. استكشاف الحجية من إمضاء الشارع كان له عدة تقريبات، واحدة من التقريبات ظهور حال المعصوم. تذكرون في بحث السكوت دلالة السكوت كيف استفدنا من السكوت الحكم الشرعي؟ من ظهور حال المعصوم أنه بصدد التوجيه. فإذا أردت أن نستدل بسيرة العقلاء على حجية الظهور الحالي، وسيرة العقلاء حجة من باب ظهور حال المعصوم، حينئذ تكون قد تستدل على حجية ظهور الحال بظهور الحال، فيلزم الدور. ملتفت جيدا؟ فلا بد أن يكون دليلك على حجية سيرة العقلاء غير ظهور حال المعصوم، دليل عقلي أو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا الاستدلال بظهور الحال كي لا يكون من باب الاستدلال بظهور الحال على ظهور الحال. صار واضح هذه النقطة؟ فالاستدلال بسيرة العقلاء يكون تاما بشرط أن لا يقع في سلسلة إثبات حجية سيرة العقلاء ظهور الحال. واضح هذا الكلام؟ يقول الظهور الحال، وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا. من هذه العبارة ماذا نفهم؟ أن ظهور الحال طارة لا يرتبط بلفظ أصلا، وأخرى يكون له ارتباط بلفظ لكن لم يستفد من نفس هذا اللفظ. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينصبط إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية. ليش؟ لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة وأحاديث النبي والأئمة كحديث الثقلين. ليش لا يمكن؟ لأن ظهور الحال ليس لفظ، ظهور الحال ليس كتابا ولا سنة، كما هو واضح لعدم كونها كتابا ولا حديثا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على بشرط، على هنا بمعنى بشرط، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في إثبات إمضاء السيرة العقلائية التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء. ليش؟ لأن الكلام فعلا في حجية ظهور الحال، فكيف يستدل على حجية ظهور الحال بظهور الحال؟ العنوان الثالث الذي يتعرض له المصنف في بحث حجية الظهور وهو آخر عنوان، عنوان هذا العنوان الظهور التضمني. إذا تتذكرون في المبادئ العامة في بداية هذا الكتاب تكلمنا عن بحث كان عنوانه تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وعدم التبعية، وكان هناك بحث مفصل حول هذا الموضوع. وفي ختام ذلك البحث قلنا وأما الدلالة التضمنية هل هي تابعة أم لا، قلنا يأتي الحديث عنها في بحث حجية الظهور، وهذا هو مكان الوفاء بهذا الوعد. طبعا ينبغي أن نلتفت إلى أنه لا يوجد في كتب الأصول المتعارفة هكذا عنوان، ما عندنا بحث تحت عنوان تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية، أو بحسب عبارة المصنف الظهور التضمني، وإنما هذا البحث عنون بعنوان آخر في الكتب الأصولية، وهو من مباحث الأصول القديمة جدا، يعني من بداية تدوين علم الأصول هذا البحث موجود. عنوان هذا البحث في الكتب الأصولية المتعارفة هكذا: أن العام هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا، في حجية العام في الباقي بعد التخصيص، هكذا عنوان هذا البحث في الكتب الأصولية المتعارفة. مثال ذلك لو قال المولى أكرم كل عالم، وفرضنا يوجد في الخارج 100 عالم، فأكرم كل عالم بظهوره في العموم يشمل كل فرد فرد من أفراد العموم. فلو فرضنا خرج بعض الأفراد عن حجية هذا العموم، وردت قرينة منفصلة تقول لا تكرم النحوي، فخرج عن العموم بعض مصادقه. المتفق عليه عند الجميع أن العام حينئذ لا يكون الحجة في الخارج. ما هو الخارج في المثال؟ الخارج في المثال ما هو؟ النحو. فلا نستطيع أن نتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام النحو لأنه خرج بالتخصيص، هذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع بينهم في أن العام هل يكون حجة في الباقي بعد التخصيص، مثلا النحو كان 10 علماء، كم بقي من 100 عالم؟ بقي 90، فهل يكون أكرم العلماء حجة في وجوب إكرام 90 أم لا؟ هكذا عنوان هذا البحث في الكتب الأصولية. ما هو علاقة ذلك بالظهور التضمن؟ هذا الذي يحتاج إلى ربط. إذن بحسب الطرح الأصول المتعارف صار واضح أن العام بعد أن يخصص هل يكون حجة في الباقي أم لا؟ هذا بحسب طرح القدماء. أما بحسب هذا الطرح، أنا عندما أقول أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، هذه الجملة وهذه الرواية مثلا لها مدلول مطابق ولها مدلول تضمن. مدلولها المطابقي وجوب إكرام كل فرد فرد من أفراد العلماء، هذا هو المدلول المطابق. المدلول التضمني ما هو؟ إكرام النحوي مدلول تضمني لأكرم العلماء، إكرام الفقيه مدلول تضمني لأكرم العلماء، إكرام عالم الرياضيات مدلول تضمني لأكرم العلماء. صار واضح؟ خرج العام عن الحجية بلحاظ بعض المدلولات التضمنية اللي هي ماذا؟ أكرم النحو. هل يبقى حجة بالنسبة للمدلولات التضمنية أخرى؟ فحينئذ إذا قلنا لا شك ولا ريب أن بلحاظ المدلول المطابقي سقط العام عن الحجية، ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب إكرام كل العلماء، سقط العام ببركة المخصص، سقط العام عن الحجية. خب المدلول التضمني في 90 إذا قلنا أيضا يسقط عن الحجية، كان معنى ذلك أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط، بما أن الدلالة المطابقية سقطت فتسقط الدلالة التضمنية. إذا قلنا لا يبقى العام حجة في 90، ماذا يعني ذلك؟ أن الدلالة التضمنية ليست تابعة للدلالة المطابقية. إذن واضح لماذا عنونا هذا البحث بتبعية الدلالة التضمنية للمطابقية وعدم تبعيتها، هذا هو الوجه في تقريبه. صار واضح؟ إذا شرحنا العنوان بناء على عنونة القدماء وشرحنا بناء على عنونة المصنف، أما ما هو الصحيح في هذا البحث يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.